بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الافتراء والتضليل وما تقوم به بروباغندا الإعلامية وسائل الإعلام العالمية من التأثير في الآراء، من التأثير في الأفكار، من التأثير في المواقف والنتائج الخطيرة المترتبة على ذلك، وللأسف والتي تحول البعض يعني من كونهم هو شخص متدين وملتزم يصلي ويصوم وربما يصلي النوافل ويصوم النوافل الكثيرة، ولكن يتبنى تلك المواقف السلبية تجاه الصالحين، الصالحون يضحون ويجاهدون، فيأتي هو نتيجة مشاهدته لتحليل سياسي أو مشاهدة أو أخبار أو في مجلس من مجالس طبعا النجوى، طبعا كثير يعني في مجالس النجوى يعني الجالسون هكذا ينقلون أو يعيدون مثلا شاهد تحليل سياسي، فيأتي ويصبح محلل سياسي أمام أصحابه وأصدقائه فيتبنون ما يتبنى. يتصور الشخص أن ذلك الصديق الذي حدثهم في ذلك المجلس أتى بكل شيء ويتبنى موقفا سلبيا ضد المؤمنين، مع أن الأمر بسيط، يعني لو كان لديه فقط ذرة وعي وعقل يقول هؤلاء المستكبرون، أمريكا ما فعلت، أمريكا لا أحد يشك في جرائمها، حتى الأوروبيون أنفسهم، حتى الأمريكيون أنفسهم ضجوا، أمريكيون طبعا الذين بقيت فيهم فترة ضجوا من وهم يعلمون أن أمريكا يعني، فيقول دائما السؤال أمريكا أين، يعني تلك ما هو موقفها فقط، يعني هل معها مثلا في الحرب الكونية على سوريا أو الحرب على اليمن، تحالف الكبير على اليمن، فيسأل فقط ما موقف أمريكا، تلك ماذا أمريكا شيطان، فيعرف، فإذا عرف هنا يبدأ يراجع نفسه، لا نقول أنه يتراجع تماما، على الأقل يراجع نفسه ويتحرى ويبحث ويتحقق ويتأكد إلى أن يصل إلى النتيجة. ثم ذكر السيد عبد الملك خطورة الوسائل المعتمدة للتضليل، فقال اليوم عندما نأتي إلى الجانب الإعلامي ما يتعلق بالقنوات الفضائية وما تقدمه وتبثه وما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي طبعا التي أتاحت للجميع أن يتحدث وأن يشارك وأن والإنترنت والشبكة العنكبوتية وما يقدم عبرها، ربما المليارات في عصرنا هذا وفي زمننا هذا يتأثرون بشكل كبير بهذه الوسائل، القنوات الفضائية، مواقع التواصل الاجتماعي، يتأثرون بها في معظم أفكارهم، يبنون أفكارهم من خلال هذه الأمور، أحيانا حتى نجد في تلك المواقع قال رسول الله صلى الله عليه وآله ويأتون بحديث لا وجود له في أي مصدر من المصادر، قال فلان قال كذا ويأتي ثم يذهب ويروي تلك الأحاديث لأمام الناس ويقرأها، ما هو مصدرك؟ فيسبوك أو تويتر أو كذا أو سمعها من اليوتيوب، طبعا لا، أين هذا التحري؟ أين التحري؟ كيف تقول رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يقل؟ كيف تقول الإمام علي ما لم يقل؟ كثير حتى يروون عن الإمام علي وأحيانا حتى واضحة جدا مصطلحات معاصرة لم تكن في عصر الإمام علي يقولون قال الإمام علي ويأتون، وأحيانا يأتون بشكل نبوءات ويجبون يعني يأتون بها هكذا وهي غير موجودة يعني في الله، وبالتالي نحتاج إلى التحري لكل شيء مصدره، أحيانا حتى معلومات تتعلق بالطب تتعلق بالصحة فيبنون عليها هكذا الأمر، ولهذا استغلت وسائل الدعاية مثلا شركات مؤسسات تبيع منتجات عبر هذه المواقع وتكذب على الناس وتخدع الناس وترى فقط حاجة الناس، وطبعا هذه الوسائل تتبنى نفس لأن لها أرباح من هؤلاء الذين ينشرون الدعايات، هذه الوسائل شبكات التواصل الاجتماعي تجني أرباحا منها، ولذلك لا تبالي بمصداقيتها، المهم أن الشخص يدفع، لا تبالي هل هذا الدعاية التي يدعو إليها دعاية صحيحة أو ليس صحيحة، هذا الدواء الذي يدعو إليه صحيح أو غير صحيح، يقول في أكثر أفكارهم ويبنون على ذلك انطباعاتهم من محبة أو كراهية أو بغض أو ولاء أو عداء وغير ذلك، ولذلك الموقف خطير جدا، فالشخص يبيت قائما الليل ربما في 5 دقائق في الفيسبوك يخرب كل قيامه ويخرب كل صيامه ويخرب كل مصيره مع الله سبحانه وتعالى مع عقيدته، يتخذ موقف سلبي من أمة بأجمعها نتيجة منشورات قليلة قرأها. ثم دعا سيد عبد الملك إلى الالتزام بهدي الله تعالى للتحصن من آثار كل هذه الوسائل، فقال نحن أمة مسلمة نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر، نؤمن بتوجيهات الله سبحانه وتعالى التي تعلمنا أن نكون مبدئيين في مواقفنا، نضع معايير، نضع مبادئ نسير عليه، لا نسير هكذا في كل مرة نتأثر بأي جهة. ننطلق على أساس من المبادئ والقيم والأخلاق والتعليمات والتوجيهات التي أتتنا من الله سبحانه وتعالى، وأن نعي أن أعداءنا يجعلون من الإعلام وسيلة رئيسية للتأثير وسلاحا رئيسيا وفعالا في إخضاع الشعوب والسيطرة عليه. عندما نعلم هذا الأمر بسهولة، لهذا الوعي والبصيرة بالأعداء، أعداء الأمة، يكفي. لو قرأنا القرآن نجد القرآن مليء بهذا الأمر. ولن ترضى، فقط لو نضع هذه الآية شعار، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فنكفي. عندما نعلم من أين هذا الأمر، من اليهود من النصارى، لهم دور في هذا الأمر، حتى شبكات التواصل لها علاقة كبيرة بهؤلاء. ولهذا إذا كان كتب الشخص مثلا كلمات، لو وضع مثلا صورة سيد الملك أو صورة سيد حسن نصر الله، تجدهم مباشرة يرفضونها، يمنعونها ويحضرونها. بينما إذا نشر أمور تتعلق بهم يزيدونه وجاهة ويكثرون أتباعه. وبالتالي الأمر يعني أمر واضح جدا. الذين يضللون لو بحثوا فقط بحوث، لو استعملوا عقولهم وفطرهم السليمة لوصلوا إلى هذا الأمر. ثم ذكر ما يرمي إليه الأعداء من استعمال تلك الوسائل للسيطرة بمختلف أشكالها، فقال: أخطر شكل من أشكال السيطرة هو السيطرة الفكرية، السيطرة النفسية، عندما يسيطر العدو على أفكارنا، لأنه بتلك الوسائل يبدأ. لأن الفكر ما هو؟ الفكر هو نتيجة لمواقف محددة، تأخذ شخص موقف فكري معين، تتغير فكرته ورؤيته. الفكر يؤثر في النفس، السيطرة الفكرية تؤثر على السيطرة النفسية. يقول: عندما يسيطر العدو على أفكارنا، على مشاعرنا، على ميولنا وتوجهاتنا، بدل الشخص أن يكون عداؤه لأعداء الأمة، حقده على أعداء الأمة يصبح عداؤه لإخوانه، وحقده على إخوانه. يقول: فهذا هو أخطر احتلال، وهذه أكبر سيطرة يسيطر بها العدو علينا. هذا الاستعمار، الاستعمار النفسي، الاستعمار الفكري، أخطر من الاستعمار الآخر، الاستعمار الثقافي، لأن هذا هو أخطر. لأن العدو في القديم كان يجهز أسلحة لغرض منها حتى يوصل هذا، لكن الآن بهذه الوسائل يستطيع بسهولة ويحقق هذا الغرض. يقول السيد عبد الملك: هذه الوسائل يعتمد عليها أعداء الأمة، الأمريكيون، الإسرائيليون، الحركة الصهيونية واليهودية في العالم، كل فئات الضلال. طبعا عندما نرى كثير مؤسسات الإعلامية الكبرى لها علاقة بالصهيونية العالمية ولها علاقة باليهود، يعني بعض اليهود يصنفون أنفسهم خارج إطار الصهيونية، ولكن لهم مؤسسات كبرى. للأسف البعض حتى من العرب المسلمين يحسنون الظن بهم، يقول: هؤلاء يهود ضد الصهيونية، ولكن في نفس الوقت هؤلاء لديه مؤسسات تنشر المفاسد الأخلاقية، تنشر أشياء كثيرة جدا. ونحن على معركتنا ليست فقط معركة مرتبطة بفلسطين كأرض، لا، ليس هذا الأمر. نحن معركتنا مع الآخر، مواقفه، أفكاره، فساده، انحرافه، ضلاله، كل هذه الأمور. يعني نشره طبعا للضلال ليس كضال، وإنما ينشر الضلال، ينشر الانحرافات، ينشر الفساد، وبالتالي هذه المعركة. يقول: كل فئات الضلال التي تستهدفنا كأمة مسلمة وتسعى إلى التأثير علينا وإلى تغيير أفكارنا وتوجهاتنا ومواقفنا والسيطرة علينا، وهي تشتغل بشكل رئيسي عبر هذه الوسائل، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. المؤامرة، يعني الآن الذين ينكرون المؤامرة، هذه الآية تبين ما يريدون، يعني يخططون، يفكرون. عندما الشخص يريد شيئا سيخطط له ليطفئوا نور الله بأفواههم، يعني يستعمل كل الوسائل، يريدون أن يطفئوا نور الله. الله تعالى ذكرها في موضعين، في سورة الصف وفي سورة التوبة. ثم ذكر قدم هذه الممارسات التضليلية وبمختلف الوسائل المتاحة وعبر العصور المختلفة. قال: دائما كانت الوسيلة الرئيسية للتضليل هي بالتخاطب مع الإنسان، التأثير عليه فكريا وثقافيا. يعني أحيانا يأتون طبعا عندهم يسمى بتقنيات الاتصال الإقناعي، يستعملون أشياء كثيرة، أحيانا بصورة إحصاءات، أحيانا بصورة دراسات علمية، يقول: ورد في دراسة علمية، أجريت دراسة علمية، أحيانا بصورة شريط وثائقي إلى آخره. ثم يعتبر الشخص الذي يتابع ذلك يعتبره مثقف، مثل ما فعل في نظرية التطور وصورها بصور أرسل كتبوا الكتب الكثيرة أكاديمية، ولكن ما مبناها عندما يبحث فيها ويتحرى وسيجد أن الأمر مبني على حدس، مبني على لا تعتمد المنهج التجريبي. المنهج التجريبي أن نرى أمامنا، التجارب تجرى أمامنا، ولكن هذا يعتمد فقط على حدس، على رؤى معينة، ولهذا يختلفون اختلافا كبيرا، ولكن فقط يعني بروبوغاندا إعلامية كبيرة بأن هذه النظرية كتبت فيها آلاف الدراسات العلمية وكتبت فيها. نعم، حتى لو أجمعوا عليها إجماعا، يعني هناك كثير قضايا أجمعوا عليها، مثلا في التاريخ أجمعوا على ما يسمى بالفلك البطليموس، الفلك القديم، وأن الأرض مركز الكون، ولهم رؤية معينة في حركة الكواكب والنجوم ونحوها، ولكن كل ذلك انهار بعد ذلك. هكذا هذه الرؤية لو اكتشفت الآن فقط حفرية معينة بطريقة سيزول كل، واكتشفت نعم بالفعل، ولكن هم يكذبون ويحاولون أن يتهربوا، لأن مبنى الفلسفة المادية الغربية على هذه النظرية، ولذلك ما يهمونه من فكر وثقافة وعلم أحيانا كثيرة يعتمدون فيه على هذه المعاني. حتى في الفيزياء يعني هناك بعض ما يسمى بالفيزياء النظرية، هناك أشياء فقط الغرض منها الإلحاد وليس الحقيقة العلمية بحد ذاتها، يعني مثل مثلا نظرية الأوتار الفائقة، هذه النظرية يعني حتى تثبت ميدانيا يقول نحتاج إلى مخبر بقدر المجرة، مجرة وليس فقط كوكب وكذا، ولكن هي حدس فقط، يعني مجرد يعني هكذا معادلات يجرونها ثم يضعون نموذج يمكن يكون هكذا الأكوان متعددة إلى آخره، وثم يصورونها بصورة علمية، ينشرون الضلالات بهذه الصورة حتى يواجهوا الحق، مثل ما كان أنس النضر في الجاهلية، النضر بن الحرث كان يقول لهم لا تدعوكم من مما يذكره القرآن، وتعالوا أحكي لكم أساطير الأولين، أساطير اسكندر ورستم واسفنديار، فرستم واسفنديار يعني هذه الأساطير قال لهم أحسن مما يذكر القرآن الكريم. هكذا هذه الأمور، يقول هذه وسيلة كانت قائمة منذ فجر التاريخ. طبعا نحن في العلوم هناك علوم نتحرى، هناك علوم صحيحة في الفلك في الفيزياء في كل العلوم، ولكن هناك علوم هم أنفسهم عندما أقول هذا الكلام هم أنفسهم ينتقدونها، ينتقدون أشياء. لماذا؟ لأنها لم تثبت عن طريق التجربة، ثبتت فقط عن طريق الحدس، عن طريق الظن، عن طريق الوهم. والله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، أثبتها أولا. أقول لها مثلا نظرية التطور عندما تصلون إلى كونها حقيقة علمية انشروها، لكن ما دمتم الآن تقولون يعني هناك دلائل هناك كذا ولم تصلوا إلى النتيجة، فلماذا تنشرونها كحقيقة ولماذا تضللون الناس؟ يعني أحيانا كثيرة بعض المعلومات تأتينا بصورة ثم بعد ذلك يصلون إلى أن تلك المعلومة كانت خاطئة. البعض يقول مثلا ترابط بين الجينات في نظر التطور، أن نسبة الجينات الإنسان مع مثلا حيوان نسبة مثلا 90 و95. نعم، هذا حتى لو صح هذا لا شك فيه. الآن مثلا النسبة بين مثلا قصر وكوخ بسيط تقريبا 90%، القصر مبني بالرمل والإسمنت والخصار، وذلك البيت البسيط أيضا، الإنسان والحيوان يشتركان في ما يسمى بالخلايا وغيرها، شيء موجود، هذه الحياة. ولكن الإنسان هل هو هذا؟ هو الإنسان بما خصص به، وبالتالي هذه المعاني لا حرج فيها أن يكونوا. كيف نقول بأن الإنسان تناسل لكونه كذا؟ هل نقول مثلا بأن هذا الكوخ أو هذا كذا تناسل من ذلك القصر، عفوا تطور من ذلك الكوخ؟ أو نقول مثلا حاسوب إصدار جديد تطور من حاسوب قديم، أو أن لكل حاسوب يعني بدأ خلقه الجديد؟ هكذا الله تعالى، الله تعالى يذكر أن كل شيء خلق بأمر الله تعالى، الحيوانات خلقت، كل خلق، كل أمة وحدة، كل أمة قائمة بذاتها، وهكذا. طبعا هذا نماذج فقط، ولذلك إذا رجعوا إلى العلماء المحققين عندهم في طبعا هناك علماء كثيرين كتبوا الكتب الكثيرة العلمية في الرد على هذه النظرية، في البيولوجيا كما قلنا نظرية التطور، بعض النظريات الفيزيائية التي لا علاقة، طبعا هذه النظريات الفيزيائية لا علاقة لها، حتى نظرية التطور لا علاقة لها لا بالطب ولا بأي شيء، فقط هي مجرد تصور لكيفية نشأة الحياة. كذلك الكثير من النظريات الفيزيائية الغرض منها فقط تصور، محاولة وضع تصور لماذا الكون كان هكذا، حتى يهربوا من كون الكون خلقه الله وصممه بهذه الصورة. فهم يريدون مثلا نظرية أكوان متعددة تقول هناك أكوان لا نهاية لها، فجاء من تلك الأكوان صدفة هذا الكون بهذه الصورة، ففقط حتى يقرروا الصدفة ولكن بطريقة يتوهمون أنها طريقة علمية. ولذلك التضليل كما يعتمد في السياسة يعتمد كذلك في الثقافة، يعتمد في الفكر، كما يعتمد في المواقف كذلك حتى في التضليل عن الله تعالى، وهذا أخطر تضليل. ولهذا هذه المؤسسات تنشر الإلحاد، تنشر أنواع الضلالات المختلفة لتدجن الإنسان. الإنسان إذا خلى من الإيمان سيصبح فريسة سهلة لكل شيء يريدونه، والحمد لله رب العالمين.